السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ، إني نحبك في الله. وأما سؤالي فهو أني رجل أملك مالا ويأتيني الناس فيقولون اشتر لنا مثلا سيارة بمبلغ 30,000 ريال ونحن نقسطها لك على أشهر ب40,000 ريال، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خير. أما ما ذكرته من محبة الله فنقول أحبك الله، يعني أحبك ماله. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرق عليه، والرجلان يشمل حتى النساء، تنجب الرجل مع المرأة، الأحكام تنجب الرجل تعم المرأة، وهكذا المرأة الأحكام تعم الرجل إلا ما خصه الدليل. قال: والخامس رجل دعت امرأة ذات منصب من الجمال فقال إني أخاف الله، ومثل امرأة دعاها ذو منصب من الجمال فقالت إني أخاف الله، من السبع من الله في الملة، والسادس صدق بصدقة، وهكذا مرأة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا مثل الرجل، والمراد ننسى المكلفين من الرجال والنساء، لكن من عادة الشارع يعبد الرجال، من جنس الرجال افضل من جنس النساء، ولا يلزم في الافراد ذلك، كم الله من امراه افضل من الرجل في عملها الصالح، لكن جنس الرجال مقدم على جنس النساء في الجمله، كما قال جل وعلا: الرجال يقومون على النساء، ولهذا جاءت النصوص باسم الرجال غالبا والحكم يعم الجميع، وقد تاتي النصوص باسم النساء والحكم يعم الجميع ايضا، وقد تاتي النصوص جامعه الامرين لهؤلاء ولهؤلاء، كما تقدم في قوله جل وعلا: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنات الى اخر الايه. وقال عليه الصلاه والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامه: أي المتحابون بجلالي أن يظهر ظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على طريقه ملكا بصورة إنسان، فلما مر عليه سأله: أين تريد؟ قال: إلى قرية فداء أنظر فيها أخا لي. قال: هل لك من يمة ربها أمين؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك ما أحببته. وهذا فضل عظيم في التحاب في الله، فينبغي للمؤمنين والمؤمنات التحاب في الله والتعامل على الخير والصدق في ذلك. نعم. وش السؤال؟ وأما السيارة السيارات وأشباهها، هذه يسميها الناس الوعد، ويسميها الفقهاء التورق، بيع التورق، يبيع بالنقد والفضة مثلا، هذه فيها تفصيل كثير من الناس يغلطون فيها. إذا كان البائع عنده السلعة قد ملكها وحازها، سيارة أو خام أو طعام أو غير ذلك، إذا كان عنده السلعة مملوكة مهيوزة جاز أن يبيعها عليه بالإقساط، ولو كان قد سأله ذلك سابقا لا يبيع عليها حتى يشتريها ويحوزها ويجري إجراءاتها ثم يبيع. في الحديث حكيم الحزام قال: قلت يا رسول الله، الرب يريد يأتيني بالسلعة ليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، فقال: لا تبيع ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف البيع ولا بيع من أساء عندك. وفي حديث ابن عمر عزيز بن ثابت رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى لحاله، فلا بد أن تحوزها ثم تبيع هذه السيارة في التلقى السابق أو بغيره، كلكم في حل حتى يتم البيع بعد السلعة، بعد وجود السلعة في حوزتك ومتلئ إياها إن شئت بيت عليه إلا بيت على غيره وكذلك إذا اشترى منكم إلا اشترى من غيره. أما أن تبيع عليه عند التجار أو عند الشركات لا ما يجوز هذا. وهو إذا اشترى لا يبيع أيضا حتى يحوزها يشترى منك لا يبيع على عليك ولا على غيرك حتى يحوزها في ممكن أو السوق من قبلها إلى السوق من دكانك ومن دخانك أو من أي مكان يبيع يحوزها وينقلها ثم يصرف بعد ذلك. نعم.